السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بدرس العلكائي على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. بارك الله في شيخنا وفي الحاضرين، آمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعطِ الأبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برق الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك في بلدك. فارتحل ابن الدغنة ورجع مع أبي بكر، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذ قريش ابن الدغنة وأمنوا أبا، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، وليصلي فيه بما فيها بما شاء بفناء داره. فكان يصلي فيه ويقرأ، فينصت عليه نساء قريش وأبناؤهم متعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنما أجر إنما دقيقة فقط إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن بالصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فتسأله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعانة. قالت عائشة: فأتى أبا بكر ابن الدغنة فقال: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقبت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. أخرجه البخاري هذا ومسلم. هذا في صدر قوله جاري أجرتك، هو من الحماية، وكان العرب في ذلك الوقت يعني الأشراف، بعض الأشراف منهم الذين لهم مكان، يقول أنا أجرت فلانا، بمعنى من يتعرض لهذا الشخص فكأنه تعرض إلي، وكانت العرب تحترم مثل هذا الأمر. فأبو بكر الصديق أراد أن يهاجر، فابن الدغنة قال: هذا الشخص ما يطرد من بلده، هذا إنسان يعني أخلاقه كذا وكذا، وذكر ما سمعته فأجاره. اشترطت قريش أن لا يعبد الله خارج داره ولا يدعو ولا كذا، فنعم أبو بكر الصديق رضي بذلك، لكنه كان يقرأ في داره إلا أن صوته عالي في التلاوة، فتسمعه النساء وتتعجب، وما كان عندهم تلاوة قرآن. الآن على فكرة، لما تسمع، أو كان في مقاطع فيديو يعني بعض الغربيين ما سمعوا القرآن من قبل، يسمعونهم القرآن تجد أنه ينبهر منه. حتى يعني أنا كنت أفكر سابقا، في أوروبا هناك مجال أن تأخذ تصريح من الدولة وتذهب إلى السوق وتعمل اللي بدك إياه. في ناس تروح تعزف بيانو، في ناس تروح ترقص، في ناس تروح تجيب طبل وتطبل، تعمل اللي بدك إياه.

ثم احتبسه عند الخامسة فقال: يا محمد، قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه الخمسة فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت إلى جبريل ليستشيره، فلا يكره ذلك جبريل فيرفعه، فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب، إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فخفف عنا. فقال تبارك وتعالى: إني لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت في أم الكتاب، ولك بكل حسنة عشر أمثالها، وهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ قال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. فقال: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. قال: قد والله استحييت من ربي مما أختلف إليه. قال: فاهبط بسم الله. أخرجاه جميعا. تكون شيخنا؟ نعم. عن عبد الله رضي الله عنهما عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهو في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها، وإليه ينتهي ما هبط به من فوقها فيقبض منها. قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. عن أبي العالية قال: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسرى بي موسى بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم رجل مربوع إلى الحمرة والبياض صبت، ورأيت مالكا خازن النار، في آيات أراهن الله إياه. سبق يعني الشعر هو سبق غير مجعد. سبق، نعم، أحسن الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسرى بي موسى آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال، فآيات أراهن الله عز وجل إياه. قوله تعالى: فلا تكن في مرية من لقائه، أي له أنه لقي موسى ليلة أسرى به. قوله تعالى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال: جعله الله هدى لبني إسرائيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض البدن، وأما موسى فآدم جسيم صبت كأنه من رجال الزط، وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني نفسه. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنهما قالت: لما أسرى بالنبي من المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه، وفتنوا بذلك عن دينهم، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال: أو قال ذلك؟ قال: نعم. قال: لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قالوا: قال: نعم، إني لا أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. قالت عائشة: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وهجر الأوثان، فاستجاب له من شاء من أحداث الرجال من ضعف الناس، حتى كثر من آمن به وصدقه، وكفار قريش غير منكرين لما يقول، يقولون إذا مر عليهم في مجالسهم: إن غلام بني عبد المطلب هذا، ويشرون إليه ليكلم زعموا من السماء، فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا، فشنفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا، فلما ظهر الإيمان وتحدث به، بات المشركين من أمنهم من آمن من قبائلهم يسحبونهم ويعذبونهم، وازداد فتنتهم عن دينهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأرضين. فقالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: هنا، وأشار بيده قبل أرض الحبشة، فكانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها، فهاجر ناس ذو عدد، منهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر بأهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة، وتهاجر أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، وعلف راحلتين كانت عنده، ورق السمغ 4 أشهر. قال معمر: قال الزهري: قال عروة: قالت عائشة: فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداه أبي وأمي إن جاء به هذه الساعة إلا لأمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل. فقال رسول الله حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي إن صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما، أحث الجهاز. قالت: فصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت بها الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل قالوا له ثور، فمكث فيه 3 ليال. عن عائشة رضي الله عنهما قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، فيدخل من عندهما بسحر، فيصبح بمكة مع قريش كبائت لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك إذا اخترت الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهم حتى يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك عامر تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عدي هاديا خرجيتا، والخرجيت الماهر من هداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ليالي 3، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالي 3، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم طريق الساحل. عن هشام بن حبيش عن أبيه عن جده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لما خرج مهاجرا من مكة خرج هو وأبو بكر. عن أبي هشام عن جده حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم الليثي عبد الله بن الأريقط، فمروا على خيمتي معبد الخزاعية، وكانت برزة جليدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في تلك الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قالت: قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم يا أبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يقبض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم أراضوا، ثم حلب عليها ثانيا بعد بدء حتى امتلأ الإناء، ثم غادر وهو عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاة عازب حيال ولا حلوب في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال اصفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة في حديث الرواني نحلة ولم تدريه ثقلة وسيم قصيم في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صح وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أذج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما به وعلاه البهاء أكمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأعلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزغ ولا هذغ كأن منطقه خرزات نظم يتحدر ربعة لا يأسى من طول ولا تقتحمه العين من قصر غصن بين غصنين هو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا وله رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر بادروا إلى أمره محفود محجود لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة وقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صحبه. جزى الله رب الناس خير جزاءه رفيقين قال خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمدي فيها لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاري وسؤدد ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سل أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم تسأل الشاة تشهدي دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريح ضرة الشاة مزبدي فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي. في رواية الرواني أملى علينا مكرم إن أم معبد اسمها عاتكة بنت خالد بن خليف ثم عاد للحديث ثم اتفق من هنا على الحديث في الحديث. فلما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر يجاوب الهاتف فخاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وارشدهم من يتبع الحق يرشدي وهل يستوي ضلال قوم تسفه عماياتهم هاد به كل مهتدي وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد إن قال في يوم مقالة غائب تصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهن أبي أباكر سعادة جده صحبته من يسعد الله يسعده ليهن بني كعب مقام فتاتهم مقعدها للمؤمنين بمرصدي. سياق ما روي من فضائل النبي التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب من سيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا أيما رجل من أمتي أدركت. سياق ما روي من فضائل النبي التي خصه الله بها من سائر الأنبياء فمنها أوتي جوامع نعم فمنها نعم أحسن الله عليك أوتي جوامع الكلم وهي القرآن وبعث إلى الناس عامة وكان النبي يبعث إلى قومه ونصر بأن يرعب عدوه على مسيرة شهر وختم به النبيون فلا نبي بعده وأعطي الشفاعة في أمته وأعطي مفاتيح خزان الأرض لكرامته فأبى أن يأخذها واختار الدار الآخرة وسمي أحمد فجعل معاني نبوته وأفعاله في اسمه فكانت أموره محمودة وأقواله مرضية وحلت له الغنائم ولم تحل للنبي قبله وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا وكان غيره من الأنبياء لا تجزي صلاتهم إلا في كنائسهم وبيعهم وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة وجعل له الطراب ولأمته طهورا عند عدم الماء. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وصرت بالرعب من سيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت للغنائم، وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، وأوثيت إلى الخلق كافة، وختم بالنبيون. وزاد عبد العزيز: ومثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى قصرا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فطاف الناس بالقصر فعجبوا لبنيانه وقالوا: ما أحسن هذا القصر لو تمت هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بإخصال ست لا أقولهن فخرا، لم يعطهن أحد كان قبلي، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت الأرض مساجدا وطهورا، وأعطيت الكوثر، ونصرت بالرعب، والذي نفسي بيده، إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، غير فخر تحته آدم ومن دونه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل ترابها طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأتيت الآيات الأخرى من سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطهن أحد قبلي ولا يعطى أحد منه بعدي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: نصرت بالرواح، فأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت الأرض طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. عن علي رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن النبي من قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، ونصرت بالرواح، وحلت للغنائم، ولم تحل أحد من قبلي، وأعطيت جوامع الكلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن النبي من قبلي، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وقال: جعلت لي كل أرض طيبة طهورا ومسجدا. وقيل لأبي عامر: أنت تشك؟ قال: نعم. ونصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهر، وبعثت للأحمر والأسود، وأطعمت أمتي الفيء ولم تطعمه أمة قبلي، وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل فصلى، فاجتمع وراءه قوم من أصحابه يحوطونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لهم: لقد أعطاني الله ليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي إنما يرسل النبي إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر ملأ منها رعبا، وحلت للغنائم كلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأيما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي إنما كانوا يصلون لكنائسهم وبيعهم. والخامسة هي وما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، هي لكم ولكل من يشهد أن لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، ليس في حديث الجري يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول ما تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، لفظ أبي الأحمص إلى قوله ولا فخر، وزاد الحسن بن عرفة ولواء الحمد. عن عبد الله بن سلامين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أول ما تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، لواء الحمد بيدي تحت آدم فمن دونه. سياق ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صدقه، وخرق الله العادة الجارية لوضوح دلالاته وإثبات نبوته، ونفي الشك والارتياب في أمره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيننا أنا بالشام، إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، جاء به دحية الكلبي، فدفع عظيم بصرى إلى هرقل، قال: هرقل، أهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. فدعيت في نفر من قريش، فدخلت على هرقل فأجلسنا بين يديه، قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا، فأجلسوني بين أيديهم وأجلسوا أصحابي خلفهم، قال في ثم دعا بترجمانه فقال له: إني سائله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوا. قال أبو سفيان: وأيم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه: سلم كيف حسبه فيكم؟ ثم قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت لا. قال: من تبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت لا، بل ضعفاؤهم. قال: فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت لا، بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه بل أن يدخل فيه سخطة لدينه؟ قال: قلت لا. قال: فهل قتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا، نحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت لا. قال: ثم قال لترجمانه: قال: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. سألتك هل كان من آبائه ملك، فزعمت أن لا، فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أضعفاهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، قد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بل أن يدخله سخطة لدينه، فزعمت أن لا، كذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. سألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. سألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتلون منه، كذلك الرسل تبتلى حتى تكون لها العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اهتم بقوله قيل قبله. ثم قال بما يأمركم، قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم قال إن يكن ما تقول فيها حقا فإنه نبي، قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، ولم أعلم أنني أخلص إليه إن أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لأغسلت عن قدمي، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل، وقال قوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده، كثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. فقلت يا أصحابي حين أخرجنا فقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. طرق حديث انشقاق القمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال النبي اشهدوا فقال النبي يشهدوا. عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل، فقال رسول الله اللهم اشهد. عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم هذا سحر سحركموه ابن أبي كبشة، فسألوا السفار يغضبون عليكم، فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق، وإلا فهو سحر سحركموه ابن أبي كبشة. فقدموا السفار فسألوهم فقالوا نعم قد رأيناه قد انشق القمر. رواية أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. رواية ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، قال قد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل، فلقة من خلف الجبل، فقال اللهم اشهد. في لفظ أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين. رواية ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظهما سواء. ذا يحيى بلغني كانت فلقة على البيت وفلقة على أبي قبيس. رواية جبير بن مطعم عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده أنه قال بقول الله عز وجل وانشق القمر، قال انشق ونحن بمكة. طريق حديث حنين الجذع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتى النبي فمسحه صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تميم الداري رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لحمه قال يا رسول الله ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك ويجمعك، فاتخذ له مرقاتين فكانت سواري المسجد جذوعا وسقيفه جذوعا. رواية ابن عباس عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذعين قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر تحول حن الجذع فاحتضنه فسكن فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. رواية أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، فجاء رومي فقال ألا نصنع لك شيئا تقعد عليه فكأنك قائم؟ قال بلى، فصنع له منبرا درجتين يقعد على الثالثة. فلما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر خار الجذع كخوار الثوب حتى ارتج المسجد لخواره حزنا على النبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لم يذل هكذا الى يوم القيامه حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه الى جنب خشبه يسند ظهره اليها، فلما كثر الناس قال ابن لي منبرا، قال فانوا له منبرا له عتبتان، قال فلما قام عن المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله، قال أنس وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. وكان الحسن إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه بمكانه من الله عز وجل، وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. رواية أبي بن كعب عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان في المسجد عريشة، كان يخطو إليه فقال له رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك عريشا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يرك الناس ويسمعوا خطبك؟ قال نعم، قال فصنعوا له ثلاث درجات هي اللاتي على المنبر أعلى المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه فلما جاوزه حن الجذع حتى سقط وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ثم سكن، ثم رجع إلى المنبر كان إذا صلى إليها، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاته. رواية أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فأتاه رجل رومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه؟ فصنع له منبره هذا الذي ترون. قال فلما قام عليه يخطب حن الجذر حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت، قال فأمر به أن يدفن ويحفر له. عن جابر بن عبد الله قال عن رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من أجل نخلة فيخطب قبل أن يصنع المنبر، فلما وضع المنبر صعبه فحن الجذر حتى سمعنا حنينة، فتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يديه عليه حتى سكن فسكن. حديث جريان الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله حتى توضأ منه الخلق الكثير وشربوا منه الجم الغفير. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات ببركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعز الماء فقال اطلبوا فضلة مما تعود لابد من المحفوظة. كنا نعد الآيات ببركة وأنتم تعدونها تخويفا، وذلك أن الآيات نوعان، لأن قال الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طيب كيف هذا معارض للقرآن؟ لا، نقول الآيات التي تكلم الله عنها هي آيات أرسلت للكفار فهذه تخويف، أما الآيات بالنسبة للمؤمن بركة. هنا هذا الفرق، لأن الكافر الله سبحانه وتعالى من مقصود الشرعي أن يخوفه، لأن هذا الخوف طبعا هو في ترغيب وترهيب، لكن أحيانا يكون الخوف أدعى للإنسان أن يخاف من الحساب من كذا، وتأتيه في الدنيا بعض الآيات التي تخوفه فتؤدي به إلى الإيمان، يعني الإنسان إذا خاف يعني يترك ما عليه هو من معصية. أما بالنسبة للمؤمن ليش يخوفه؟ نعم أيضا المؤمن عنده ترغيب وترهيب، لكن لماذا يرسل له آية تخوفه؟ لا، آية تطمئنه، ليش؟ لأن هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى آية اطمأن، أما الكافر إذا رأى آية خاف. فهذا هو التوجيه والله أعلم. دقيقة فقط، يعني هناك أخ يقول أننا لم نقرأ أول حديث في رواية أنس، ما أظن هو؟ نعم، أظن قرأناها يعني، نعم، أظن قرأناها، أكمل، طب اقرأ أكمل ولا لا؟ أقرأ الحديث نفسه ولا أول رواية أنس؟ اقرأ الذي ذكره. هو يقول أول حديث في رواية أنس، في هذا الباب، هذا الباب ما أنا ما عندي رواية أنس في هذا الباب. عندنا رواية أنس الأثر 1353، الترقيم عندي مختلف، لكن أنا أول أثر عندي في الباب عن عبد الله. لا ليس ليس الباب اللي هو أول حديث أو الباب اللي قبله، يقول فوتنا رواية أنس. طيب ما في مشكلة، اقرأها. صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة يصلي الظهر ولا يجدها منصوب في المسجد، فجاء رومي فقال يا رسول الله لك شيء أن تقعد عليه فكأنك قائم؟ قال بلى، فصنع له منبرا درجتين، فقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله على المنبر صلى الله عليه وسلم خرج جذره كخوارج الثور حتى ارتجى المسجد لخواره حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لماذا هكذا الى يوم القيامه حزنا على رسول الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفين رونا. نعم. طيب نكمل، اعيد الاثر بتاع عبد الله. ترى عبد الله بن مسعود. طيب السلام عليك. عن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعد الايات بركه وانتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعز الماء فقال اطلبوا فضله مما فاتي بها في اناء قليل، فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في اناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركه من الله، قد رايت الماء ينبع بين اصابع رسول الله حتى ارتوينا، وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي باناء فيه ماء يغمر أصابعه ولا يكاد يغمر أصابعه، فك سعيد فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه، قال قلنا يا أنس كم كنتم؟ قال زهاء 300. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله فدعا بتور فيه ماء وضع كفه فيه، فقال عمرو بن مره في حديثه: حتى توضانا وشربنا، فقال خذوا بسم الله، وقال حصين: حتى وسعنا وكفانا، قال قلنا كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا 1,500. عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال ابو طلحه لام سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا لا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فاخرجنا اقراصا من شعير، ثم اخرجت خمارا لها، فلفت الخبز الى بعضه ثم لسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، وقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسلك ابو طلحه؟ قال قلت نعم بطعام، قال قلت نعم بطعام، قال فقال فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قوموا، قال فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابو طلحه فاخبرته، قال فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، قالت والله ورسوله اعلم، قال فانطلق ابو طلحه حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو طلحه معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل امي يا ام سليم ما عندك؟ فاتت بذلك الخبز، قال فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت ايش؟ احسن الله يكون ففتت فتتت ولا ايش؟ ففتتته عندي كثرة تحت الشد، ففتتت هو وعصر ففتتت وعصرت ام سليم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله ان يقول، ثم قال اذن لعشره فاذن لهم حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال اذن لعشره فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم اذن لعشره فاكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. حديث تسبيح الحصى في يده ويد اصحابه. عن سويد بن يزيد السلمي قال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبو ذر فسلمت وجلست إليه فذكر عثمان فقال لا أقول أبدا إلا خيرا ثلاث مرات لشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوات رسول الله لا يعلم منه فمر بي فاتبعته حتى انتهى إلى موضع قد سماه فجلس فقلت فقال يا أبا ذر ما جاء بك قلت الله ورسوله إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عمر فسلم جلس عن يمين أبو بكر إذ جاء عثمان فجلس عن يمين عمر فتناول النبي 7 أو 9 حصيات فسبح حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرس ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبح حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرس ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرس ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل بني عامر قال أرني هذا الخاتم الذي بين كتفيك فإن يك بك طبا داويتك فإني أطب العرب. قال النبي إني أريك آية. قال نعم. قال ادع ذاك العذ فنظر إلى عذق في نخلة فدعاه فجاء ينقص حتى قام بين يديه فقال قل له يرجع فرجع إلى مكانه. فقال يا بني عامر ما رأيتك اليوم أسحر. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا في غنم الله. بعض الناس يرى الآية بعينه لكن يقول سحر. الساحر ممكن يسحر عيون بعض الناس لكن يأتي بهذه الآيات ويدعو إلى الله وحده. الساحر أو الكاذب بشكل عام حتى لو جاءك بسحر أو جاءك بمخادعة، طبعا الأشعرية يقولون قاعدة أن الساحر يعني لا يمكن أن يدعو أن يدعي النبوة، والذي يدعي النبوة لا يمكن أن يكون ساحرا. ما هذه القاعدة يعني طبعا فيها نظر، لكن على العموم الآن هل ستكون دعوة ساحر إلى الله وحده لا إله إلا هو والتعبد لله والتنسك لله، ويكون هذا الساحر أفقر الناس؟ عفوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقيرا لانتبه، لكن من حيث الغنى أو المال الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان ثريا، لكن كان ينفق كل ما يأتيه فلا يبقي إلا ما يكفيه لأكله وشربه، وقد يستغني حتى عن ذلك أحيانا أو قد يفقده أحيانا. أما الساحر فإنه سيكذب على الله سبحانه وتعالى لطلب الدنيا. لو تنظرون في حال مدعي النبوة الذين صار لهم ولدعوتهم أثر، ستجد أن كثيرا منهم إما أنه يطلب دنيا، يطلب سلطان، وتجد من حاله الأمر الكثير، أو تجد أنه مفضوح ولا يستطيع أن يأتي بشيء مما يسميه الناس معجزات. وهذا يعني وإن كانت ليست قاعدة إلا أن هذا مشاهد، يعني الذين يدعون النبوة في يومنا هذا مثل إيش اسمه هذا تبع الأحمدية، غلام أحمد ادعى النبوة، طيب أعطينا معجزات، قال والله معجزاتي أن الله علمني العربية في يوم وليلة. طبعا مين اللي يعرف هو بكم تعلم العربية؟ ما حدا. لكن كيف اكتشفوا كذبه في هذه؟ أتوا إلى كلامه الذي كتبه في العربية فأخرجوا له أخطاء كثيرة، فقالوا الذي يعلمه الله العربية ليبين لنا بهذا التعليم أنه نبي وأنه صادق سيعلمه عربية صحيحة وليس عربية خاطئة. أعطينا معجزة أخرى، قال والله أنا صعدت إلى السماء وجلست على جنب الله سبحانه وتعالى. لا، قبل ذلك قال له أحد تلاميذه وكان جالسا إلى جانبه يعمل له مساج لرجله، فقال له سيدي في بقع حمراء على ثوبك. فقال له والله يمكن أن شربت مانجو، يمكن هاي بقع مانجو. ثم تذكر فقال لا هذا حبر، فقد ذهبت في المنام إلى السماء وجلست إلى جانب الله فأخرج لي كتابا يكتبه لي، فلما غطى تعرف الأقلام تغط في المحبرة، فغط القلم في المحبرة ونفضه نفضا، فجاءت هذه البقع على كتابي لأنه كان بده يوقع هكذا. فجاءت البقع لما نفض القلم جاءت البقع على ثيابي هذا الدجال. الدجال لم ينتبه إلى أنه رآه في المنام. يعني هذا الذي حصل كانت رؤية منامية، فكيف البقع ستأتي إلى الثوب حقيقة؟ فعلى العموم حتى هذه بقع، يعني معجزة بقع لا تصير معجزة إلا بكذبه. ما في شيء نحن نستطيع أن نراه أن نقيمه. فالمقصود في فوارق، لأن هذه على فكرة مسألة بعض الناس يقول لماذا لا نقول عن الأنبياء سحرة مثلا من الملاحدة وكذا، لماذا لا نقول واحد ساحر وسحر الناس؟ ففي أشياء كثيرة تدلك على التفريق بين الساحر وبين النبي. يعني الأخ نبهني أن حديث أنس في انشقاق القمر، فسأقرأه يعني أقرأني أول أثر لا يذكر إذا قرأناه هنا أقرأ. طيب. عن أنس رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله. هذا الفضل. طيب. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، قال: فقال: يا غلام، هل عندك من لبن؟ قال: قلت نعم ولكني مؤتمن. قال: فقال: أتني بشاة لم ينزل عليها الفحل، ينزل عليها الفحل. قال: فأتيته بعناق زادعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو حتى نزلت. قال: وأتاه أبو بكر من صخرة يعني متقعرة فاحتلب فيه، ثم قال لأبي بكر: اشرب. شرب أبي بكر ثم شرب النبي. قال: ثم قال النبي للضرع: اخلص. فقال: فعاد كما كان. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن. فمسح رأسي ثم قال: إنك غلام معلم. فأخذت منها 70 سورة ما نزعنيها بشر. باب جماع الكلام أحسن الله عليك. عندي جماع الكلام، هي ليست مشكلة عندي. جماع الكلام في الإيمان. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن دعائم الإيمان وقائده شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قالت لغنى: من الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا الخمس من المغنم. عن ابن عمر رضي الله عنه خمس نعم أن يعطوا الخمس من المغنم. عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال الزهري: الإيمان العمل والإسلام الكلمة. وعن الحسن ومحمد السكين أنهما كانا يهابان مؤمن ويقولان مسلم. وبه قال من الفقهاء: حماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل. أهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان، ويقولون إذا جاءت الكلمة كلمة الإسلام لوحدها فقد تعني الإيمان وقد تعني الإسلام وقد تعني جميعهما. وإذا جاءت الإيمان أو جاءت الإسلام يعني كل كلمة قد تتبادل المعنى مع الأخرى، لكن إذا جاءت في سياق واحد فالإسلام شيء والإيمان شيء. الإسلام الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يترتب عليها، لأن ليس مجرد القول هو كل الإسلام، إنما الإسلام تدخل فيه الأعمال التي من تركها فقد كفر، وهي الصلاة. طيب، هنا إذن المسلم من هو؟ المسلم هو الذي اعتقد بقلبه وعمل بجوارحه طبعا، وعمل بقلبه كذلك، يعني حب الله وأبغض الكفر وما شابه ذلك، فهو قول وعمل واعتقاد. شهادة أن لا إله إلا الله والعمل أقله الصلاة، واعتقاد القلب يعني معرفة الله مثلا. ما يقول واحد لا إله إلا الله وهو متخيل الله سبحانه وتعالى مثلا يظنه بوذا مثلا، أو يتخيل أن الله سبحانه وتعالى هو الهواء، فهذا حتى لو شهد لا إله إلا الله فالله بالنسبة له غير الله الذي نحن ندعوه للإيمان به. ومن هذا كان باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب أو من أعظمها، لأن الإيمان التوحيد لا يكون إلا بمعرفة الله وتوحيده. لا بد أن تعرف الرب الذي تعبده، ولا بد من أن تعبده وحده دون عبادة شريك له. فكان باب التوحيد قائم على معرفة الله بالتوحيد، تعرفه من هو وتوحده. فإذا هذا ما يتعلق بالاعتقاد، ويتضمن ذلك عمل القلب من حب لله، بغض لغيره، بغض للوثن وكذا، حب للإيمان وبغض للشرك وما شبه ذلك. فبهذا يكون الإنسان مسلما. طيب المؤمن، لا، المؤمن درجة أخص، أخص يعني أضيق، بابها أضيق، يعني في قيد زائد على قيد الإسلام. ما هو هذا القيد الزائد؟ أن يكون الإنسان صالحا. ما معنى الصالح؟ يعني يعمل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه. انتقل إذن من درجة مسلم، قد يكون العاصي مسلم، الفاسق مسلم، الكاذب مسلم، الزاني مسلم، لكن هل هو مؤمن؟ لا، إذا تلبس بهذا الوصف فلا يكون مؤمنا. لا يكون مؤمنا إلا إذا كان عاملا بالطاعات تاركا للمعاصي. فإذا صار الإيمان أخص. طيب، هل يجوز لنا أن نقول عن المسلم العاصي مؤمن؟ في سياق بيان أنه مؤمن بمقابل الكافر هذه تقال عادي، ولكن هنا نقول مؤمن نقصد بها في الاصطلاح مسلم، ولكن عند التفريق بين الإيمان والإسلام لا. إذن المؤمن هو من كان مسلما وعمل الصالحات وترك المعاصي. طبعا عندنا درجة المحسن اللي هي درجة من عبد الله وكأنه يراه واستشعر مراقبة الله له فأحسن العمل. فإذا أهل السنة يفرقون هذا التفريق بين الإسلام والإيمان، وبعض الطوائف من أهل البدع لا يفرقون، وبعضهم يعكس، يعني يقول الإيمان هو الأعم الذي يعكس هو المرجئة. المرجئة يقولون أي شخص دخل الإسلام فهو مؤمن كامل الإيمان كما يقول. وجاء عبارة عن أبي حنيفة: إيمان أهل الأرض كإيمان أهل السماء. هذا في الفقه الأكبر. إيمان أهل السماء من؟ جبريل، ميكائيل. وإيمان أهل الأرض أيضا من أهل الأرض؟ نحن، على معاصينا وعلى تقصيرنا. فلماذا يساوي بين جبريل وبين هؤلاء العاصين كذا؟ لأن الإيمان درجة، هي أن تعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدخل في الدين ولا تخرج منه، لا تكون عاصيا. إذن هو يتكلم عن ما نسميه الإسلام، فجعل الإيمان والإسلام واحد. تقريبا يعني، أو جعل سمى ما نسميه نحن الإسلام سماه إيمانا، حتى لا هو في فرق لسه، لأن حتى الإسلام في يعني على العموم لا، هو الإسلام هو الدرجة التي يشترك فيها الجميع، لكن مع ذلك نفرق بين المسلم الصالح والمسلم الفاسد. طبعا أكيد هو لا يقول إن المسلم الفاسد كالمسلم الصالح، أو المؤمن الذي عنده فساد ومعاصي كالمؤمن الصالح في كل شيء، أكيد هو يفرق، ولكن هو عنده الأعمال شرائع وليست من الإيمان. أما عند أهل السنة فيقولون لا، الأعمال من الإيمان، إذا كانت من الإيمان فزيادتها تزيد الإيمان ونقصانها ينقص الإيمان. فإذن المرجئة منهم من جعل الإسلام والإيمان واحد، منهم من جعل الإيمان هو بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان، فيقول الإيمان هو ما يتصف به كل من دخل الدين، والإسلام هو بعض الأعمال التي أو الأعمال بالأحرى التي أمرنا بها. فالإيمان شيء اعتقادي فقط، فهذا إذن بكل أحوالي، بكل الطوائف، بكل أنواع المرجئة، لأنهم درجات ومراتب، بكل هذه الدرجات والمراتب هم أخرجوا الأعمال من الإيمان. جاء بعض المرجئة، طبعا هذا في السابق أكلمك، جاء بعض المرجئة فقالوا لا، أنا سأدخل الأعمال بالإيمان. هنا صار مشكلة، إذن كيف هم مرجئة؟ وعندنا كلام للبربهاري يقول من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. فجاء بعد زمانه، شوف على فكرة يعني في ناس ما يفهم هذا وما عنده تاريخية للعقائد وما درسها دراسة جيدة، فيخلط، يريد أن يطبق كلام البربهاري على من؟ على الأشعرية. الأشعرية قالوا الإيمان هو التصديق، هذا قسم منهم. في قسم من الأشعرية قالوا ماذا؟ قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب إذن قالوا بقول أهل السنة، لا لحظة، كيف يزيد وكيف ينقص؟ من الأشعرية من قالوا يزيد بزيادة التصديق وينقص بكثرة الشكوك، إذن زيادته ونقصه ليس بالأعمال. طيب وكيف يقولون أعمال من الإيمان؟ قال نعم الأعمال من الإيمان، يعني من عمل فيعني هذا فيه إيمان، ولكن نحن لا نقول إنه إن ترك الأعمال يكفر. وهذا على فكرة القول يقوله الأشعرية ويقوله جماعة من المنتسبين للسلفية في يومنا هذا. طيب نحن أطلنا عليكم الآن في هذا التفصيل، لكن نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم.